وطن الغالي عايدك عالي وطن الغالي عايدك عالي عالي عالي في ذاك حياتي وروحي ومالي وطني يا غالي عايدك عالي وطني يا غالي عايدك عالي عالي عالي في ذاك حياتي وروحي ومالي وطني الغالي عايدك عالي وطني الغالي عايدك عالي عالي عالي في ذاك حياتي وروحي ومالي وطني يا غالي عايدك عالي وطني يا غالي عايدك عالي عالي عالي في ذاك حياتي وروحي ومالي أرضك طهر سلام وأمان أرضك طهر سلام وأمان أرضك طهر سلام وأمان أرضك طهر سلام وأمان أهني لك يجري يجري يجري مدى الأزمان أهني لك يجري يجري يجري مدى الأزمان أهني لك يجري يجري يجري مدى الأزمان أهني لك يجري يجري يجري مدى الأزمان قلبي اعتد على السودان نحن ليبو